she had from the team. I tried to get her to open out of the team. What's up, I'm going to put it on the lineup. حبيبي إله العالمين نجيب الله ويسقيه من خلقته من خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ذكرى رحيل بطل الفكر والإيمان والإنسانية تجدد مشاعر الألم والحزن في نفس الوقت مشاعر الفخر مشاعر الكرامة مشاعر الانتماء إلى هذا المنهج. هنيئا لكم يا أحباب رسول الله، هنيئا لكم يا أحباب علي، هنيئا لكم يا أحباب فاطمة وأبناء فاطمة، هنيئا لكم بمثل هذا الشاهد الشهيد الذي عاد إلى عصرنا حسينا وآل حسين، الذي عاد إلى زماننا روح الطهارة والصفاء والكمال البشري. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. لو كنا نسمع حديثا أو نقرأ رواية تتحدث عن شخص يمتلك كل هذه المواصفات من العقل والفكر والشجاعة والإقدام والتضحية، لكنا ربما نقول بأن عنصر المبالغة قد دخل في البين. لا يمكن أن تجتمع كل هذه الصفات الكمالية في ذات واحدة، لكننا رأينا، لكننا عرفنا، لكننا أدركنا، فليس لنا إلا أن نقول سبحان الله، شكرا لله، ما أعظم خلقك يا الله. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وأعلى درجاته عنده حمل رسالة أنبياء الله، رسالة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، رسالة الحسين عليه السلام في قلبه وفي جوانحه. عاش للدين وتحرك حاميا وحسنا ومبشرا ومبلغا برسالات السماء. لعلنا نتوقف عند جانب من جوانب نبوته، جانب من جوانب حمايته للحق، عقلانية في الفكر في العلم وفي الحياة. قد يكون هذا العنوان ملخصا لحفظ هذا السيد الشهيد لرسالة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدين دين العقلانية، دين منهج أهل الصفاء الفكري والصفاء القلبي والصفاء الروحي. ما المقصود بالعقلانية الذي نعتقد بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه قد رسمها لهذا الدين؟ ذهب المفكرون في أنحاء متعددة لتعريف معنى العقلانية. هل الدين منهج عقلاني؟ هل ينطبق الدين على شرائط النهج التكاملي العقلاني؟ قبلا، ما هو معنى العقلانية؟ ما المقصود بالعقلانية أم عدمها؟ هناك محاولات متعددة من جهات متعددة لتفسير معنى العقلانية. ذهب البعض إلى أن العقلانية هي ما يتفق عليه أكثرية ذوي العقول، عامة الناس في مختلف مستوياتهم الفكرية وتجاربهم الإنسانية في شعوبهم في مختلف أقطار وجودهم، يدركون كثيرا من الأمور، يعتبرونها شيء مشترك بينهم، يرون صحتها وسلامتها، وأشياء أخرى يعتقدونها فاقدة للعقلانية. هل هذا هو الميزان لحقيقة العقلانية؟ هل اجتماع الناس أو كثرتهم على شيء وعلى مفهوم يعني بأنه هو الحقيقة هو الصحيح؟ هكذا ذهب البعض، وآخرون فسروه بتفسير آخر فقالوا العقلانية هو النهج المبني على الاستدلال الصحيح. إذا أنت بنيت منهجا قائما على براهين وأدلة صحيحة، انتهيت إلى نتيجة عقلانية. وثالث وتعريف ثالث ذهب إليه البعض بأن العقلانية هو ما حقق مصلحة الإنسان، ما حافظ على مصلحة الإنسان، مصلحة المجموعة البشرية، فهو نهج عقلاني وهي مدرسة عقلانية. وتفسير رابع قال بأن العقلانية هي الخلو عن الأمور المتوهمة والخرافية. إذا تمنيت منهجا لا تتخلله المعاني الخرافية، المعاني، فهذا منهج عقلاني. وتعريف خامس هو أن العقلانية أن تكون قواعد وأركان ذلك المنهج تدعم بعضها البعض، لا يكون هناك تناقض داخلي في هذا المنهج. ورغم أن هذه الأمور كل منها له جانب من الصحة، إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه يرى أن الحسن والقبح في الأشياء وقدرة العقل على بيان الحسن أو القبح هو أعمق من هذا، وهذه آثار من آثار العقلانية وهي ليست عين العقلانية. وكثير من التعاريف تقع في هذا، فيتصف الشيء بآثار حقيقته، ولكن حقيقته كما يرى السيد شيء أعمق من ذلك. حقيقة العقلانية هي زر إلهي وهبه الله عز وجل للإنسان يمس ذات الحقيقة، سواء طابقت أي من هذه التعاريف أم لم تطابقه، سواء سجمت مع أي من هذه التعاريف أم لم تنسجم معها، بل إن هذه التعاريف هي التي توزن وتقاس في تلك الحقيقة التي هي نعمة إلهية وهبها الله عز وجل للإنسان، كما سائر النعم من السمع والبصر والإحساس، وهبه قدرة إذا صفى عقله، إذا صفى عقله وخلى من شوائب الجواذب الخاطئة والدوافع المنحرفة، أصبح تقييمه للأشياء هو عين العقلانية. فالحكم على الأشياء بالجمال والحسن والكمال، أو الحكم عليها بالقبح والانحراف والضلال، هو مسألة أعمق غورا من هذه الآثار. ولعل الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل في هذا الأمر، لكن إن شاء الله الأخوات اللي يدرسون أو درسوا أو مر عليهم بحوث الأصولية والبحوث الفلسفية سوف يكون لديهم إن شاء الله تعالى المجال والفرصة للتحقق من هذا الأمر. ما يهمنا هنا أن هذه العقلانية، أن هذا الدين ينطبق عليه أنه دين عقلاني من الجهة الفكرية أولا، ومن جهة العلمية ثانيا، ومن الجهة الحياتية ثالثا. هل الدين تنطبق عليه مواصفات الحق في الفكر، الحق في العلم، الحق في الحياة؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية برهن وأثبت بأن كمال العقلانية هو الدين، والدين ذات العقلانية في الوجود. أولا، ما معنى العقلانية في المجال الفكري والنظري؟ اختصت الفلسفة والبحوث الفلسفية في النظر إلى إثبات حقائق الوجود. ما هي الأشياء التي ثابتة في عين الواقع، وما هي الأشياء المتوهمة والمغلوطة؟ هذه الأمور الغيبية التي لا نلمسها ولا نراها، ما هو نصيبها من الواقع؟ كثير من أمورنا، كثير من تستحق أن نضعها تحت مجهر التثبت في هذا المجال. الأمور المعنوية كلها مجموعها، المشاعرية بما فيها، المدركات العقلية بمجموعها، كلها تستحق منا أن نضعها تحت مجهر الصحة وعدم الصحة. وهذا ما يختص به منهج الفلسفة. هل هذا الوجود ذو طابع امتدادي خارج دائرة المحسوس؟ هل له عمق أبعد من المحسوسات؟ أم الوجود محصور؟ هذا هو المنهج الفلسفي، هذا هو البحث العقلاني النظري الفكري. والسؤال هو، هل أن الدين يمتلك الأجوبة العقلانية الصحيحة في هذا المجال، أم أن الدين وخيارات فكرية هو مجموعة من الاشتباهات الفكرية، مجموعة من من يقرأ الحوارات التي خاضها السيد الشهيد قدس الله نفسه مع النظريات الإنسانية الواردة إلى عالم البشرية من مفكري الغرب ومفكري الشرق، ومحاولتهم رسم حقيقة هذا العالم وحدوده، ما الذي يصح وما الذي لا يصح. يعلم كم تحمل السيد الشهيد، وكم نبغ في هذا المجال، وكم تفوق على جميع الأطروحات في إثبات حقائق الوجود، حقائق الدين. في كتابه ذائع الصيت والشهرة فلسفتنا، لعل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بلغ ذروة العقلانية في عصرنا في هذا المجال. لم يبقي نظرية ولم يبقي أطروحة فكرية ولم يبقي منهجا إلا ودرسه ومحصه وبينه وأثبت أن الدين يعلو على ذلك كله، وأن حقائق الدين أقوى وأجلى وأمتنوا وأثبتوا من كل نظريات اخترعها أهل الفكر وأهل التنظير. لا شرق العالم ولا غرب العالم بحث في شيء وادعى أمرا إلا وبحث فيه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. لم يقف موقف النافي كما حدث في الحوزات العلمية، كما حدث في المدارس العلمية بمختلف أنواعها، موقف المنكر النافي فقط، وإنما موقف المنازل الباحث المتمحص الذي يدرس فكر الآخر إلى أعمق جذوره، بل وإذا كان فيه نقص سدده ثم نازله. إنه يطرح بعض النظريات ويقول بهذه الكيفية هذه فيها نقص، نحتاج إلى ندعمها أولا. ويا له من عدالة وإنصاف لم يبلغها غيره. ثم إذا أتم حتى النقائص التي بلغها المناوئون له نازله منازلة الحق والعدل، وبين علو كعب الدين وصحة مناهج الأنبياء وما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلسفة وعقلا، لا مغالبة لفظية ولا تعاليا ولا بالدقة النظرية العقلية التي ساقوها ساقها وزيادة، بالبحث التفصيلي التحليلي الذي ذهبوا إليه ذهب إليه وزيادة، وأثبت سلامة الدين. هذا من حيث العقلانية في الفكر. العقلانية الثانية العقلانية في العلم بهرت كثير من المراكز الفكرية في العالم الإسلامي وغير الإسلامي بما توصلت إليه علوم التجربة. ونقصد هنا بالعلم بالمصطلح التجريبي، أي العلوم والاكتشافات الحديثة وما بلغه الإنسان في مقام بحوثه في الفلك وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطب وفي الهندسة وفي الرياضيات. هذه العلوم سببت لكثير من الناس اضطرابا، وظن البعض بل الكثير أننا لكي ننجو لكي نصل إلى الحقيقة فإننا نرتحل هذا الحصان السابق الفائز، حصان التجربة، حصان ونسلم له زمام أمورنا. وما دلت عليه البحوث الفيزيائية والكيميائية هو الحق بعينه، وهي أول الحق وهي آخره، وأسقط في أيدي كثير من الناس بأن هذا هو النهج الذي يجب أن تركب فيه سفينة الإنسانية، بعد بحوث فلسفة بحوث ديانات، وكل هذا يجب أن توضع في رفوف التاريخ. ده على الإنسان الآن أن يسير خلف نتائج التي توصل إليها الآلة الميكروسكوبية والآلة الفضائية والمعادلات الفيزيائية والمعادلات الكيميائية، ولها زمام الإدراك والمبادرة والقيادة. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية برهن على أن الدين هو النتيجة الحقيقية للبحوث العلمية. الإنسان إذا ركب مبحث العلوم التجريبية وسلم به تمام التسليم، سينتهي به الأمر إلى الإيمان بالله عز وجل، لا الإنكار لوجود الله عز وجل. وفي بحثه حول علم الاستقراء بلغ ما لم يبلغه الأخصائيين في علوم الاستقراء، وأثبت أن علوم التجربة تثبت وجود خالق لهذا الكون، وتثبت وتبرهن على أن لهذا الكون عالم حكيم مدبر. الثالث من العقلانية هي العقلانية في ساحة الحياة. الإسلام والديانة الحقة لم تأتي فقط بنظرة تامة صحيحة سليمة في معرفة هذا الوجود نظريا، ولم تنسجم فقط مع علوم التجربة. فالعقلانية في المجال النظري والعقلانية في النظام التجريبي أتبعها بالعقلية في ميزان الحياة. إذا أدخلنا عنصر حاجة الإنسان ومصلحة الإنسان وتحقيق رغبات الإنسان وكيف يتحرك الإنسان في هذا الوجود نحو بلوغ كمال أمانيه وكمال رغباته، فإن الدين هو أجمل وأحسن مسلك في هذا المجال. ليس فقط الدين ليس لم يعتني بهذا الجانب، الدين لم يأتي فقط يثبت لنا وجود خالق، ولم يأتي ينسجم لنا مع نتائج العلم التجريبي فقط، وإنما جاء ليأخذ بيد الإنسان نحو تحقيق آماله ورغباته وأمانيه وما يتطلع إليه في أصفى منهج وأكمل شكل. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى الأمن والإطمئنان والراحة والفلاح والعدل والرفاهية والكمال وحسن الإدارة إلا بأن يتبع مسلك الدين. والدين في كل شرائط البحث العقلاني تتوفر فيه هذه المنهجية، تتوفر فيه هذه الحقيقة. مع الأسف الشديد في تلك الفترة بل ومنذ قرون متوالية أزيح الدين عن مسلك الحياة، وزوي الدين عن منهج الحياة. أصبح الدين يقتصر على الأحاديث الفكرية والمعاني والإثباتات والبراهين، أما أن يكون الدين عنصر بناء وعنصر تكامل وعنصر توليد للطاقة والإنسانية، فمنذ زوي علي زوي الدين، ومنذ ابتعد عن علي ابتعد عن الدين. أسئل الشيخ قد نصر نفسه تلك الفترة التي كانت الحوزات العلمية قد رأخت واستسلمت لطغيان الطغاة وهيمن على العراق وما حول العراق فكر متجبر وأسلوب قاسي ودموي يقطع الأنفاس. وبلغت حناجر المؤمنين، وبلغت أرواح المؤمنين، وبلغت قلوب المؤمنين الحناجر، وهيمن الدعاء والجلوس ليس فقط في واقع الحركة وإنما حتى في داخل النفوس. وأصبح كثير من المؤمنين يعتقدوا بأن زمان الحياة الدينية قد ولى، الدين شأنه الكتاب، الدين شأنه الرفوف، الدين شأنه المسجد والمصلى. أما أن يستطيع الدين تفهم رغبة الإنسان وإشباع مطالب الإنسان وتغذية روحية الإنسان المتطلعة، فقد مع الأسف الشديد أيس الكثيرون واستسلم الكثيرون. نهض السيد الشهيد قدس الله نفسه ليحمل الحوزة العلمية أولا وقبل كل شيء، والمؤمنون ثانيا، والمسلمون والإنسانية تبعا لذلك، إلى عودة روح الدين في جسد البشرية. الحوزات العلمية مع الأسف الشديد لم تكن في كثير من جوانبها وفي كثير من شخصياتها قد استوعبت أهداف السيد قدس الله نفسه ومرادات السيد قدس الله نفسه الزكية، فبقيت إما متنحية أو بعد في بعض الأحيان عقبة عن كأداء أمام تحرك الدين. أقولها بصراحة، لم تكن هناك في تلك الفترة بل وحتى في فترات سابقة ولاحقة الحوزات العلمية مهيئة لأن تحمل رسالة السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي وأمثاله، فكان أن حملها وحيدا فريدا كما حملها جده الحسين عليه السلام. وواجه الظالمين وحيدا فريدا كما واجه الإمام الحسين عليه السلام، واستشهد في ذلك السبيل وحيدا فريدا كما استشهد جده الحسين. كنت ما عشت في تلك الفترة حينما اعتقل السيد الشهيد وأقيم في لم يمس أحد ولم يتحدث أحد. ولا كان سيد الشهيد عالم دين، ولا كان السيد الشهيد مرجع من مراجع هذه الأمة، ولا كان السيد الشهيد نابغة إلهية وأبا الله في هذا المجتمع. تركوه بكل معنى الكلمة، تركوه لوحده في الساحة. خاف الجميع وسكت الجميع واستسلم الجميع، وبقي السيد الشهيد لوحده قدس الله نفسه. لا أتذكر قرارة في حياتي كما أتذكر مرارة ذلك السكوت وذلك الاستسلام. ولكن تلك النفس الربانية الإلهية كانت أرفع شأنا وأعلى درجة من تلك المرارة، كانت أعلى درجة وأرفع شأنا من تلك الظروف. سجل السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية حالة حسينية كربلائية في هذا الزمان الذي نسي الناس فيه مبادئ الحسين عليه السلام. يذكرون أعمال كربلاء وأحداث كربلاء، ولكن معنى الإمام الحسين نسيه الكثيرون، وذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه. غاب عن الكثيرين وأحياه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. نسأل الله له علو الشأن مرتبة، والمرتبة له ولأخته الشهيدة العزيزة الفاطمية ولأنصاره ولمن وقف معه تلك الثلة القليلة. نسأل الله لهم رحمة يخصها بهم وعلو درجة يميزها بهم، وأن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين في موالاة أهل الحق وأهل العدل وأهل الإيمان وأهل الصفاء. وعظم الله أجورنا وأجوركم، ورحم الله سيدنا الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد الخالد وأسكنه مع أوليائه الطاهرين محمد وعلي والحسن والحسين وفاطمة والأئمة المعصومين عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.